كان آخر ما قال في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه، قال كلمات رائعات خلدها التاريخ، وهو يوصي الأمة بضرورة الاهتمام بالدين، وأن يجعل هم الدين هو الهم الأول. قال رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه لعمر بن الخطاب: يا عمر اسمع ما أقول لك واعمل بما أقول لك، اسمع ما أقول لك واعمل بما أقول لك، إني لأرجو أن ألقى الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، وكان هذا اليوم يوم الاثنين، فقال إني لأرجو أن ألقى الله، أي أن أموت في هذا اليوم، وكان يوم الاثنين. قال فإن قال فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى، أي حتى تخرج الناس مع المثنى ابن حارثة في الجهاد في سبيل الله، فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى، ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم، ولا تشغلنكم وصية وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم جل في علاه. كانت هذه الوصية، وأبو بكر الصديق ينام على فراش الموت وهو قبيل أن يدخل في سكرات الموت، كلمات تنبض بحب الله تبارك وتعالى، كلمات تنبض بمحبة هذا الدين، وبأنهم عاشوا من أجل هذا الدين، وهم يودعون الحياة كذلك، يوصون من وراءهم على أن يتمسكوا بهذا الدين، وعلى أن يعملوا من أجل هذا الدين. لذلك عباد الله، كانت هذه الإشارات إشارات على الطريق للسالكين، لكل من أراد أن يثبت على طريق الله تبارك وتعالى، ولكل من أراد أن يساهم في تحقيق التمكين لدين رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. من أول الأمور عباد الله التي تعيننا بإذن الله تبارك وتعالى على الثبات على هذا الدين، الثبات على هذا الدين الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أول من يحرك حلق الجنة بيديه، وأول من يدخل الجنة صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره يقول هذه الكلمات، فكيف بنا عباد الله؟ نحن والله محتاجون أشد الاحتياج إلى أن نثبت على طريق الله تبارك وتعالى. فإلى من يريدون الثبات على الدين، إلى من يريدون الثبات على الدين والذي هو أصل الثبات، أنت محتاج إلى أن تثبت على الدين، أنت محتاج إلى أن تلقى الله عز وجل وأنت على هذا الدين، فينبغي أن تبذل كل ما في وسعك لتثبت على طريق الله تبارك وتعالى. فإذا أردت الثبات فلتلزم الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل، ولتلزم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. قال الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. محتاج أنت لتثبت على طريق الله تبارك وتعالى أن تخلص أعمالك لله تبارك وتعالى، أن تكون أعمالك كلها خالصة لوجه الله جل وعلا، وكذلك أن تكون عندك العزيمة، عندك العزيمة التي تتحرك بها، صدق العزيمة الذي يدفعك إلى الأمام لتنال أعلى الدرجات في الدنيا وفي الآخرة في مرضات الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. محتاجون عباد الله لنثبت على طريق الله جل وعلا ولنساهم فيه، ولنساهم في تحقيق التمكين لدين الله تبارك وتعالى، محتاجون كذلك إلى حركة قوية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلى أن ننطلق بكل قوة نحو تحقيق الدعوة إلى الله جل وعلا في كل مكان على ظهر هذه الأرض، في كل مكان على ظهر هذه الأرض، ولنستمع إلى هذه الآيات العظيمات البينات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمر النبوة. نزل قول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. كانت الآيات في أول سورة المزمل تحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في العبادات وعلى تزكية القلب بقيام الليل وغيره، ثم جاءت آيات سورة المدثر لتحث النبي صلى الله عليه وسلم على الانطلاق في واقع الحياة، على الانطلاق في دنيا الناس، ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والجهالة إلى نور التوحيد والإيمان. هذه الآيات التي هي رسائل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك رسائل لكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليحقق هذه الآيات في واقع عملي. واسمع إلى هذا النداء: يا أيها المدثر. المدثر والمزمل بمعنى واحد. يا أيها المدثر قم، أي قم الآن، قم فأنذر، قم فأنذر، بلغ دعوة ربك تبارك وتعالى إلى الناس أجمعين. قم لا تتأخر، لا تتراجع إلى الوراء، قم الآن وتحمل هذه المسؤولية. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وأنت تدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، ينبغي أن يكون عنوانك تعظيم الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تكون معظما لربك تبارك وتعالى في نفسك، وأن تنقل هذا التعظيم إلى من تدعوه، إلى الناس، لأن حياة الناس لن تصلح إلا إذا قاموا بالتعظيم لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. طهر ثيابك من النجاسات، وطهر أعمالك كذلك من المخالفات. وثيابك فطهر والرجز فاهجر، اهجر الأصنام، اهجر الأوثان، اهجر المذاهب الفاسدة والآراء الباطلة، وتمسك بالمنهج الحق الذي هو منهج الإسلام، الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا المنهج سوف تنصلح الحياة، جميع الحياة بإذن الله تبارك وتعالى. الكون لن ينصلح على مستوى الأفراد والجماعات إلا إذا كان المنهج الذي يلتزمه الناس هو منهج الإسلام، هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتعلموا عباد الله أن التغير لن يحصل في المجتمع بالدساتير والقوانين، هذه ربما تكون عوامل مساعدة، أما التغير على الحقيقة فلن يتحقق على ظهر هذه الأرض إلا بالعمل الدعوي التربوي، إلا بمنهج سليم وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينها سوف يتغير الأفراد، وحينها سوف تتغير الجماعات بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. إياك أن تمن على الناس بما تسديه إليهم من الإحسان، إياك أن تمن على الناس بدعوتك لهم إلى طريق الله تبارك وتعالى، بل ابذل وقتك وجهدك ودعوتك لتنال رضا الله تبارك وتعالى. لا تريد من أحد جزاء ولا شكورا. هذه هي القلوب التي تستحق أن يمكن لها بإذن الله تبارك وتعالى. أما القلوب التي تبذل من أجل أن تحصل على مكاسب ومن أجل أن تحصل على مال، ومن أجل أن تحصل على سلطان، ومن أجل أن تحصل على جاه، فليست جديرة بالنصر والتمكين. وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. الصبر ينبغي أن يكون ملازما لكل من صار في طريق الله تبارك وتعالى، لأنه حتما ولا بد سوف تأتيه أقدار مؤلمة قدرها الله تبارك وتعالى عليه، فلا بد أن يصبر عليها وأن يقابل هذه الأقدار المؤلمة كالموت والمصائب والأمراض وغيرها. ينبغي أن يقابل ذلك بحسن الأدب، بالرضا عن الله تبارك وتعالى، والحمد لله تبارك وتعالى في السر على السراء والضراء. وكذلك هو معرض لأن أو محتاج إلى أن يصبر كذلك على الطاعات وهو يؤديها، فالطاعات فيها مشقة على النفس التي تميل إلى الراحة وتريد الكسل وتريد النوم، فإن لم تصبر أنت على الطاعات خلدت إلى الراحة وضيعت من نفسك خيرا عظيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه المعاصي والمنكرات والفواحش التي تنتشر إن لم تكن صابرا عنها مبتعدا عنها فسوف تقع فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك الصبر ينبغي أن يكون أمام عينيك لتثبت على طريق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لتؤدي دورك وواجبك في الدعوة إلى الله جل وعلا، لتصل إلى أعلى الدرجات بهذه الأوامر وهذه المهام التي حددها ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. محتاجون نحن عباد الله إلى انطلاقة قوية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لتعم الدعوة جميع أرجاء المعمورة، لا تترك أحدا مسلما كان أو غير مسلم، لا تترك أحدا بارا كان أو فاجرا، لا تترك أحدا رجلا أو امرأة، لا تترك أحدا شيخا أو شابا أو حتى طفلا صغيرا. ادعو إلى الله تبارك وتعالى، ابذل وقتك، ابذل مالك، ابذل جهدك لتنال هذا المجد في أن تساهم في تغيير هذه الحياة، ولن تتغير إلا بعمل دعوي تربوي إيماني يبذل على أرض الواقع ويعيشه الناس واقعا ملموسا. ولك في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قدوة حسنة، هذا أبو بكر الصديق. وما أدراكم ما أبو بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق كان سيد من سادات قريش، كان نسابة العرب، كان تاجرا من التجار العظماء، كان واحدا ممن يشار إليهم بالبنان في مكة المكرمة، أي كان معروفا عند العرب، وكانت قبيلته بنو تيم، كان بيته بنو تيم منتسب إلى قبيلة قريش. لكن يوم أن تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام بكلمة الإسلام ودعا الناس إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى، كان هو أول المسارعين في مكة، والمسلمون قليل والمشركون كثير، عددهم قليل، وقد بلغ عددهم 38 رجلا، عدد قليل بجانب العدد الكثير الذي كان هو عدد المشركين في مكة. وأبو بكر الصديق يلح على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يظهر الإسلام وأن يخرج مع المسلمين عند البيت الحرام لينتشر الإسلام، ليظهر الإسلام ونحن على الحق، فلماذا لنظهر هذا الحق؟ سرى حب الدين في دمائه واختلط بدمه ولحمه وعظمه، صدق في إيمانه بالله تبارك وتعالى. أبو بكر الصديق يأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته 5 من 10 المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. اسمع إلى هذا الموقف العجيب لما ألح على الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليخرج هو والمسلمون ليأتوا البيت الحرام لينشروا وليظهروا دين الله تبارك وتعالى فألح على الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يقول إنا قليل، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، فلما وصلوا إلى البيت رفع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صوته يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويخبر برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان أول خطيب في الإسلام، أول داع إلى الله تبارك وتعالى في الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فما كان جزاؤه؟ اجتمع عليه المشركون السفهاء وغيرهم، اجتمعوا عليه وجعلوا يضربونه ضربا عنيفا حتى أتاه عتبة ابن ربيعة وأمسك نعله لعنة الله عليه، وأمسك نعله، تأمل، أمسك نعله وجعل يضربه بحرف النعل على وجهه، جعل يضربه ضربا شديدا حتى حتى ما كان يعرف وجهه من قفاه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق نسابة العرب، سيد من سادات قريش، وهو ثاني اثنين، وهو الصديق الأكبر، وهو أفضل الأمة بعد رسولها، يضرب على وجهه بالنعال من أجل تبليغ رسالة الإسلام. فماذا قدمت أنت لدين الله تبارك وتعالى؟ ثم أعجب إن أردت أن تعجب إلى ما حدث بعد ذلك. ينقل أبو بكر الصديق إلى بيته وبنو تيم لا يشكون أن أبا بكر الصديق ميت الآن، فقالوا لئن مات أبا بكر لنقتلن عتبة ابن ربيعة، وجعل أبو قحافة أبوه يكلمه، وجعل بنو تيم يكلمونه حتى أفاق أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فلما أفاق كانت أول كلمة تلفظ بها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر وتأمل إلى المحبة الحقيقية لدين الله تبارك وتعالى، انظر وتأمل إلى المحبة الحقيقية لربنا تبارك وتعالى، انظر وتأمل إلى المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. محتاجون نحن إلى مثل هذه الروح لنتحرك في واقع الحياة وفي دنيا الناس، لننشر الخير، لندعو إلى الله تبارك وتعالى. بهذه الدعوة سوف تتغير الأرض بإذن الله جل وعلا، بهذه الدعوة سوف تتغير، سوف تفتح البلاد وقلوب العباد بإذن الله تبارك وتعالى. لا تظن أن الدساتير والقوانين سوف تحقق التغير المنشود على ظهر هذه الأرض، إنما التغير المنشود سوف يتحقق بمنهج الأنبياء والمرسلين، بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بالتحرك العظيم في كل مجال، في كل مكان، في كل زمان، مع كل فئة، مع كل أحد تبذل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذا السلطان رحمة الله عليه، السلطان جمال الدين، وابنه رشيد الدين. السلطان جمال الدين أحد سلاطنة المسلمين الذين كانوا يعيشون في بخارى، في بخارى التي هي في بلاد آسيا، والتي وصلها الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى بسبب خلق التجار المسلمين. لم تفتح بسيف، لم تفتح بحرب، إنما فتحت بالدعوة إلى الله جل وعلا. سل بلاد آسيا عن الإسلام كيف دخلها، تنبيك بأن الإسلام إنما دخلها بسلوك التجار المسلمين الذين وصلوا إلى تلك البلاد فدعوا إلى الله تبارك وتعالى، فاخضرت البلاد من حولهم بدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. البخاري ومسلم وغيرهما من الأفاضل من ثمرات جهد الصحابة والتابعين الذين تحركوا في المشارق والمغارب وفتحوا المشارق والمغارب بلا إله إلا الله. السلطان جمال الدين تأمل كان سببا في خير عظيم عم على البشرية كلها. انظر وتأمل إن هذا السلطان وابنه رشيد الدين كانا سببا في دخول التتار إلى دين الإسلام، في دخول التتار في دين الإسلام. التتر الذين جاءوا ودخلوا بغداد عاصمة الخلافة وقتلوا الخليفة العباسي، وقتلوا مليونا من المسلمين، مليونا من المسلمين، وخربوا البلاد، وظن الناس ألا قيام للإسلام بعد هذا اليوم، بعد أن دخل التتار وعاثوا في الأرض فسادا. والمسلمون لا جيش، لا سيف، لكن معهم دين عظيم ومنهج قويم يفتح البلاد يفتح قلوب العباد قبل البلاد بفضل الله تبارك وتعالى. السلطان في رحلة صيد فيدخل يوما من الأيام حدود بلدي اسمها كشغر، كشغر وهذه كان يحكمها تغلق تيمور خان، هذا هو السلطان الذي كان وقد كان سلطانا تتاري كان يحكم هذه البلاد. فالسلطان جمال الدين يدخل يوما حدود هذه البلاد في رحلة صيد فيقبض عليه ويذهب به إلى تغلق تيمور خان وهو حاكم تلك البلاد، فيقول: كيف سولت لكم أنفسكم أن تدخلوا حدود بلادي وكيف دخلتم حدود بلادي؟ فقال السلطان جمال الدين: نحن غرباء وما كنا نعلم ذلك. فانظر ماذا قال له لما علم أنه من الإيرانيين، قال له: إن الكلاب أفضل من الإيرانيين. فقال له الأمير جمال الدين، قال له: الكلاب أفضل من نعم سوف نكون لقد كنا أو سوف نكون أفضل أو الكلاب أفضل منا لو لم نكرم بهذا الدين الحق، لو لم نكرم بهذا الدين الحق فسوف تكون الكلاب أفضل منا. فظل الأمير التتاري ينظر إلى الكلمات يؤملها في رأسه يقلبها حتى تفكر فيها، فاستدعى هذا السلطان، استدعى جمال الدين، فكلمه الأمير جمال الدين، كلمه عن الإسلام وعن عظمة الإسلام وحذره من الكفر، حتى قذف الله تبارك وتعالى الإسلام في قلب هذا الأمير الذي كان أميرا وسلطانا من سلاطين التتر. ثم أشار عليه السلطان الأمير جمال الدين ألا يدخل في الإسلام الآن حتى يدخل معه قومه. وقبل أن يموت الأمير جمال الدين أوصى ولده رشيد الدين، قال بأن هذا السلطان تغلق تيمور خان سوف يكون يوما حاكما وسلطانا كبيرا، فإذا علمت أنه تولى الحكم فاذهب إليه وذكره بوعده لي أنه سوف يعتنق الإسلام. فلما سمع بأنه تولى الملك ذهب إليه رشيد الدين وأخبره بما قال له أبوه جمال الدين بأنه عليه أن يعتنق الإسلام وأن يدعو قومه، فاعتنق الإسلام ودخل قومه كلهم في دين الله تبارك وتعالى. فعلت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى باللسان والقول ما لم تفعله السيوف والخيول. تأملوا عباد الله، فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا ينبغي لصاحبها أن يمل أو أن يسأم أو أن ييأس من أي أحد يدعوه إلى دين الله تبارك وتعالى. محتاجون إلى أن ننطلق في هذه الحياة لننشر دعوة الله تبارك وتعالى في المشارق والمغارب، فالناس محتاجون إلى الإسلام أشد من احتياجهم إلى الماء والهواء. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فتاريخ الإسلام ملآن بالنماذج الرائعة التي صدقت في انتمائها لدين الله تبارك وتعالى، والتي تحركت لتنشر دين الله عز وجل في المشارق والمغارب. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول عنه عبد الله بن مسعود فيما رواه البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن مسعود، قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. الله أكبر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. كان إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى فتحا، كانت هجرته نصرا، كانت إمارته رحمة بأمة محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد. فانظر إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كيف ترفع أصحابها، انظر إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كيف تخلد ذكرى أصحابها، لأنهم كما عملوا على رفع راية الله تبارك وتعالى وعلى أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، فكذلك سوف يخلد ذكرهم في الخالدين بإذن رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. فبالحركة القوية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والعمل الدؤوب المستمر في بناء الشخصية المسلمة المتكاملة المتوازنة عقيدة علما إيمانا عملا، في العقيدة في الأخلاقيات في السلوكيات في الآداب وغيرها، هذا هو الطريق بإذن الله تبارك وتعالى لبناء المجتمعات التي سوف تكون جديرة بأن يحقق لها التمكين في الأرض بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم لتعلموا عباد الله أن لنثبت على هذا الطريق ليعلم الجميع أن لنثبت على هذا الطريق عباد الله، فلا بد لنا كذلك من التعاون، من التعاون بيننا، من الاجتماع. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، وأنت محتاج لتشارك الجميع ولتتعاون مع الجميع حتى ينتصر دين الله تبارك وتعالى. شعورنا بأننا متعاونون وبأننا كالرجل الواحد، هذا يحقق لنا القوة بإذن الله تبارك وتعالى في واقع الحياة. انسى نفسك، لا تقل أين أنا وأن تقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، لا، إنما عملك يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. لا يهمك هل أثنى الناس عليك أم لا، إنما المهم أن تكون معروفا عند الله تبارك وتعالى. أبذل وقتك وجهدك في سبيل الله جل وعلا، ولا تبحث عن ذاتك، ولا تبحث عن أن يكون تكون لك الشهرة والثناء وأن يكون لك المنصب والجاه، لا، تحرك في الأرض. ما ضر مؤمن آل فرعون أننا لا نعلم اسمه، ما ضر مؤمن آل ياسين أننا لا نعلم اسمه، لكنه قد خلد ذكره في القرآن الكريم بفضل الله تبارك وتعالى. فلتكن أمثال هؤلاء القوم، فلتكن أمثال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، الذين ما كانوا يبحثون عن ذواتهم، إنما كانوا يبحثون عن نصرة دين الله تبارك وتعالى، فلهذا عملوا ومن أجل هذا تقدموا. لم يقل لماذا تقدم فلان أو لماذا تولى فلان. خالد بن الوليد كان فارسا لا يشق له غبار، لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام، قائما بدين الله تبارك وتعالى، مجاهدا في سبيل الله جل وعلا. يأتيه الأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعزله، وأن يتولى أبو عبيدة بن الجراح قيادة جيوش المسلمين، فهل اعترض؟ هل تراجع؟ هل أحدث فجوة وانقساما في صفوف المسلمين؟ لا، بل استجاب على التو وفي التو وفي اللحظة، وانطلق عاملا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا حال المخلصين لدين الله تبارك وتعالى، هذا حال المخلصين في سعيهم إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نحتاج كذلك عباد الله لنثبت على هذا الطريق ولنساهم في تحقيق التمكين، أن نكثر من الدعاء واللجأ إلى الله تبارك وتعالى والقرب من الله جل وعلا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. اللجأ إلى الله تبارك وتعالى، الدعاء سلاح تتغير به الموازين بإذن رب العالمين. دعا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى حتى سقط رداؤه، فكان النصر والتمكين والمدد من رب العالمين. تكرر الدعاء دائما وأبدا، فكان النصر والتمكين والنجاة بفضل الله تبارك وتعالى. فلا تنس نفسك من الدعاء، ادعو لنفسك ولإخوانك وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وليكن سعيك أكثر في أن تحقق نصرا وتمكينا لدين رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ساهم بنفسك، بجهدك، بمالك، بوقتك، حتى ينتشر الإسلام وحتى تنتشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في المشارق والمغارب. نسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى